الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن نبدأ اليوم بإذن الله تعالى وتوفيقه تعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه المقدمة مقدمة قليلة ألفاظها، جزيلة من جهة المعنى، وعظيمة من جهة النفع وما أولاه إياها العلماء من التقديم والتعظيم والنشر والتعليق والشرح، بل صار كل طالب يريد معرفة قواعد التفسير لا يكاد يذكر مع كتب أخرى مشهورة إلا هذا الكتاب الجليل الذي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جوابا لسؤال. هذا الكتاب طبع باسم مقدمة في أصول التفسير، ومن أحسن طبعاته الطبعة التي حققها وقدم لها الدكتور عدنان زرزور. وهذه الرسالة كما قلت ألفها شيخ الإسلام جوابا لسؤال، ولهذا قال في أولها قال: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره، إلى آخر مقال. إذن هي جواب لسؤال. كتب شيخ الإسلام هذه المقدمة في آخر حياته على أحد الأقوال، ودليل ذلك أن ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين لما تكلم فيما أذكر على منزلة السكينة أو شيء آخر، قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم، قال: وقد أرسل لي شيخنا في آخر حياته وهو في السجن حينها، يعني في سجن القلعة، قاعدة في التفسير بخطه وعلى ظهرها أبيات، وهذه الأبيات هي القصيدة المشهورة التي يقول فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لآخر من قال. وقد شرحت هذه القصيدة في كتاب بعنوان شذ العبير بشرح قصيدة أنا الفقير، وهي قصيدة بديعة لطيفة نقلها طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية كابن القيم وتلميذ تلميذه ابن رجب، وذكرها ابن عبد الهادي والبزار وغير ذلك من طلاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الذي يعنينا هنا ليست القصيدة بل قاعدة التفسير، فيبدو والله أعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كتب هذه المقدمة وهو في آخر حياته. أهمية هذه المقدمة تكمن في أن ابن تيمية ألفها في آخر حياته، ومن المعلوم أن العالم يكون في آخر حياته أكثر اطلاعا وأعظم حكمة، وهو حكيم من قبل، وهو مطلع من قبل، وهو عالم من قبل، لكن ذلك يزداد مع الأيام والتجربة. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية كان له اطلاع كبير جدا رحمه الله تعالى على كتب التفسير، حتى ذكر أظن في تفسير سورة النور بأنه بحث في مسألة في الصفات، قال: فراجعت لها 100 تفسير، يعني شيخ الإسلام يعني كان يراجع للمسألة الواحدة، قال: وقد قرأت 100 تفسير ولم أجد أحدا من السلف أول الصفات. قال: فهذا تكمن بأن شيخ الإسلام نقد التفاسير ودرس المأثور منها والرأي منها واطلع على ذلك، وجاء بهذه المقدمة العظيمة. وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر حياته أيضا كتابا في التفسير، حتى قال عنه بعض طلابه وقال: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قد كتب شيئا من هذا في آخر حياته، لكنه لم يكتب في تفسير كل الآيات، بل كتب في الآيات التي أشكلت على العلماء. ولهذا كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يقول: إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه، وفيه ما بينه المفسرون في غير كتاب، وفيه أمور أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء، فهذه التي كتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل قال في آخر حياته: ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن، كما ذكر ذلك صاحبه في العقود الدرية بن عبد الهادي. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية مع هذا الجهاد في الدين والنصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولتوحيد الله تعالى، ومع هذا يقول: ندمت على ما ضيعت في غير القرآن. وهو مع هذا رحمه الله تعالى قد كتب وأبلى في هذا البلاء الحسن. هذه المقدمة استفاد منها أقوام من الخلق، من هؤلاء ابن كثير تلميذه، فإن ابن كثير رحمه الله تعالى من طالع مقدمة تفسيره وجد منها كثيرا من الموضوعات منقولا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه لم يعزه إليه. نقل عنه أيضا الزركشي في البرهان، والسيوطي تبعا له في الإتقان، وأطال في النقل عنها في عدة أمور جمال الدين القاسمي الشامي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه محاسن التأويل. ولا نتحدث عن المعاصرين، فإنه لا يكاد يكون أحد كتب في هذا الباب إلا وهو ناقل ومستفيد من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه المقدمة موضوعاتها تدور على عدة أمور. الأمر الأول: بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن وألفاظه للصحابة، هذا الأمر الأول. الثاني: ذكر الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وأن أغلب الخلاف الواقع في تفسير السلف إنما هو من باب اختلاف التنوع. ذكر أيضا سبب الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال، يعني ما الذي يجعل أو من أسباب الخلاف، إما أن يكون من جهة النقل أو أن يكون من جهة فهمي والاستدلال بذلك النقل. أيضا تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحسن طرق التفسير، ما هي أحسن طريقة للتفسير، وتكلم في آخر هذه المقدمة على التفسير بالرأي، وبين مدارسه، وبين خاصة تمثيلا عليه وتقسيمه إلى رأي محمود ورأي مذموم. ومع هذا فقد استطرد رحمه الله تعالى في بعض المسائل وبين فيها القول الحق رحمه الله تعالى. طريقتنا في التعليق، طبعا هذه الرسالة شرحت من جماعة من المعاصرين، ما بين شروح صوتية وهي لا تكاد تحصى، وما بين شروح مكتوبة، لكنني كما فعلت مع نخبة الفكار أحب الشرح الذي كتب وحرر، وفي كل إن شاء الله تعالى بركة. ومن العلماء من إذا تكلم كأنه يكتب، لكن من أحسن الشروح والله أعلم من جهة التبويب وتتبع الألفاظ والتقسيم والعناية بالإحالات هو شرح الدكتور مساعد الطيار، وهو مطبوع في مجلد في دار ابن الجوزي، وهو موجود على الشبكة، مجلد يعني في نحو في جاوز 300 صفحة، وهو شرح محرر يذكر فيه كلام شيخ الإسلام ويعنون عليه ثم يعود عليه بالشرح المفصل. إذن يشرحه شرحا إجماليا ثم يشرحه شرحا مفصلا. نحن سنقرأ إن شاء الله تعالى بعض كلام شيخ الإسلام، لأني لا أستطيع أن أقرأ كل الكلام وأعلق عليه حتى لا يطول المقام، لكن الذي يعنينا في هذا الشرح الأولي أن نفهم المراد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إجمالا. فبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن برحمتك. ثم قال: الحمد لله نحمده ونستعينه، ثم ذكر خطبة الحاجة، ثم قال: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل والباطل الواضح والحق المبين. ثم قال والتنبيه على قال فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث السمين والباطل الواضح والحق المبين. ثم ذكر رحمه الله تعالى فقال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وهذا من جميل العبارات منه رحمه الله تعالى. ثم قال وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم إلى آخر مقال، ثم دلل على ذلك وقال في آخر هذا الأمر وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتب هذه المقدمة كما كتب غيرها، بل ما هو أكبر منها، من إملاء الفؤاد، أي من حفظه، ولم يراجع مصادر التفسير رحمه الله تعالى. وهذا يفيدنا أمرين، يفيدنا سعة اطلاع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وما أعطاه الله تعالى من قوة في العلم والكتابة والدعوة. الأمر الثاني أن يعذر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا نقل شيئا بمعناه أو نقل في أمر فأخطأ في دقة النقل فيه، لأنك علمت، إذا علمت السبب بطل العجب، فلا تتعجب إذا وجدت أمرا تقول ليش لم ينقله بلفظه، الرجل ينقل من إملاء فؤاده، ومع هذا فكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فبعض الناس لو أعطيته الكتب لا يستطيع أن يكتب ما أملى شيخ الإسلام ابن تيمية الآن من ذهنه رحمه الله تعالى. إذن ما الذي ذكر شيخ الإسلام في هذه المقدمة بعد حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ذكر أنه سئل أن يكتب مقدمة، وهذه المقدمة طلب منه أن يبين فيها أمرين: الأمر الأول فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، الثاني معرفة الدليل الفاصل بين الحق والباطل من الأقوال. أي أولا ما الذي يعينني على فهم كتاب الله تعالى، والثاني إذا قرأت الأقوال في تفسير كتاب الله تعالى كيف أصل إلى معرفة ما هو حق وما هو باطل؟ فإن الأقوال في كتب التفسير كثيرة، ما بين منقول وما بين رأي، فكيف لي وكيف السبيل إلى التمييز بينها؟ هذا ما سيبينه شيخ الإسلام في هذه المقدمة العظيمة. ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، أي أن كتب التفسير على نوعين: الأمر الأول الكتب التي تنقل أقوال السلف مجردة عن الرأي، وهذه يوجد فيها الغث والسمين من جهة النقل، فمن ذلك ما ينقل من القصص الكثيرة عن بني إسرائيل، فهذا نقل لكنه غث وليس بالسمين. والثاني في كتب المتأخرين، وهذه يوجد فيها الغث من جهتين: الجهة الأولى من جهة النقل، فإن بعض كتب التفسير حشيت بالآثار والأحاديث الموضوعة والقصص المستغربة، ومن ذلكم ما وضع من فضائل من الأحاديث في فضائل الصور، والثاني أو في قصص الأنبياء وبعض الغرائب التي لا يمكن أن تكون من مشكات النبوة لرككتها، وربما يأتي التمثيل على بعضها إن شاء الله تعالى، والثاني من جهة الرأي الفاسد، فإن الرأي رأيان: رأي محمود ورأي فاسد، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. وبناء على ذلك فإن المجتهدة في التفسير في العصر الحاضر، لأن نحن نتكلم الآن على التفسير في عصرنا، فإن مجاله يكون من جهتين. الجهة الأولى التحري في النقول المنقولة عن السلف، وأن يختار من أقوال المفسرين أقربها إلى الحق. ومن ذلك في تفسير قول الله تعالى والعاديات ضبحا، فإنهم اختلفوا فيها على قولين، فقال بعضهم العاديات هي الإبل، وقال بعضهم العاديات هي الخيل. هذه الأقوال المنقولة. طيب الترجيح كيف يرجح المعاصر؟ يقول يرجح بما بعدها، فإن الله تعالى قال فالموريات قدحا، والتي تقدح إذا سارت إنما هي الخيل وليست الإبل، فهي التي بضربها الشديد على الحصى تحدث هذا الضوء والنيران التي يراها الإنسان، فيكون هذا مرجحا لقول من قال من المفسرين العاديات هي الخيل وليست الإبل. المجال الثاني هذا من جهة النقل، أما من جهة الثاني هو أن يأتي المفسر بمعنى جديد لم يذكره المتقدمون، وهذا لا بأس به إذا كان على قواعد أهل العلم، وإذا كان لم يكن محادا لتفسير السلف. فإذا أجمع السلف على مسألة وعلى تفسير آية فليس لك أنت أن تأتي بمعنى حادث لم يقله السلف، لأنك بذلك خالفت الإجماع، وإذا خالفت الإجماع إما أن تكون أنت على باطل أم هم على باطل، وبما أنهم أجمعوا فلن يكونوا على باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي لا يجتمعون على باطل، وعليه فإنك أنت الذي ستكون على الباطل. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة الرأي، وذكر أن هذا الرأي إنما يكون إما رأي، ولم يذكره هنا لكن أشار إلى ما فيها من الآراء، وقال إن التفسير إما أن يكون نقلا عن معصوم وهذا النقل، وإما أن يكون قولا عليه دليل معلوم، وهذا هو الرأي. والرأي الصحيح هو ما كان مستندا إلى النصوص الشرعية والقواعد العلمية. أما الرأي الذي مستنده الجهل أو مستنده الهوى فإن هذا هو رأي فاسد. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأمة بحاجة إلى أن تفهم القرآن، وقوله الأمة تعلم تفسير القرآن فرض كفاية وليس بواجب على أعين الناس، لكن العبد كلما فهم من كتاب الله جل وعلا آية كلما ازداد بها علما، وكلما ازداد علما ازداد فهما، وكلما ازداد فهما كلما ازداد إلى الله جل وعلا قربا واجتهادا. ولهذا تجد القارئ الذي يفهم معنى كلام الله جل وعلا أعظم خشوعا وأعظم علما من القارئ الذي يقرأ ألفاظا ولا يحيط بشيء من معناها. إذن هذا ما يتعلق بمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعدها فصلا فقال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، أي يتناول اللفظ والمعنى. ثم قال أنا الآن أقرأ كلام شيخ الإسلام ثم نشرحه إن شاء الله تعالى. قال وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهما كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون المدة في حفظ السورة، وقال أنس كان الرجل منا كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم لا يمكن، هذه القاعدة. شيخ الإسلام قال تدبر الكلام بدون فهم لا يمكن، أي من أراد أن يتدبر لابد أن يفهم. فإذا قلنا للناس تدبروا كلام الله، يعني هذا لابد أن يحتاج منك إلى فهم وقراءة للتفسير حتى تتمكن من التدبر. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. ثم قال شيخ الإسلام وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ثم قال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والعلم والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. هذه أيضا قاعدة أخرى من قواعد شيخ الإسلام. ثم قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيرهم من صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. قال ابن تيمية في آخر هذه الفقرة قال والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. إذن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا عدة مواضيع مهمة جدا. الموضوع الأول وهو هل بين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا للصحابة أم لا؟ ثانيا اهتمام الصحابة بتعلم معاني القرآن. ثالثا قلة النزاع بين الصحابة في التفسير فهو قليل جدا. الرابع أن من التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كعكرمة. والخامس أن التابعين قد يتكلمون في التفسير بالاستنباط والاستدلال، فلا يضر أن تتكلم في القرآن بالرأي، وإنما يذم الرأي عن جهل وهوى ومناقضة لقواعد الشريعة. إذن ذكر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسألة الأولى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بحث أو بين معاني القرآن للصحابة رضي الله عنهم، لكن لا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل آية للصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة لم يكونوا محتاجين إلى أن يسألوا عن كل آية، فإنهم أصحاب علم وعقل، ناهيك عن أنهم أصحاب فصاحة ولغة وبيان، فلا يستطيع الصحابة فلا يحتاج الصحابي أن تفسر له أي كلمة من القرآن، بل الصحابة سألوا عما أشكل عليهم. ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة أن الله تعالى قال لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا يشمل بيان الألفاظ والمعاني. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن للصحابة، أي أنه حين موته صلى الله عليه وسلم إنما بين لهم كل القرآن، لأنه إما بينه لهم ابتداء أو بينه لهم لما سألوه عنه، أو أنهم هم فهموه بأنفسهم لأنهم أصحاب لغة وشريعة وعلم وبيان. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد هذا المسألة الثانية، وهي أن التابعين تلقوا هذا الأمر عن الصحابة، فالصحابة تعلموا القرآن وأفادوا منه. ثم الأمر الثالث، نعم الأمر الثاني، شيخ الإسلام قال فإن النزاع بين الصحابة في التفسير قليل جدا. قليل جدا النزاع. ليش النزاع عندهم قليل؟ لأنهم تلقوا ذلك من مشكات النبوة، فهم بما أنهم تلقوا ذلك العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن النزاع بينهم في هذا الأمر قليل جدا، وإنما الخلل وقع في من جاء بعدهم. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن ولا نريد أن نطيل في ضرب الأمثلة في النزاع القليل الذي وقع بين الصحابة، هذا أمثلته كثيرة. فمثلا المثال الذي ضربته قبل ذلك في العاديات ضبحا، فبعضهم قال الإبل وهو بن مسعود، وبعضهم قال الخيل وهو علي، ومر الحق. وفي قوله جل وعلا ويمنعون الماعون، فقال بعضهم هو الزكاة، وقال بعضهم هو عارية المتاع، وهكذا. ثم بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن من التابعين من تعلم القرآن جميعا عن الصحابة، وضرب مثالا وهو عكرمة رضي الله عنه، وهو مجاهد عفوا رضي الله عنه، المتوفى سنة 400، فإنه درس التفسير كاملا على ابن عباس يستوقفه عند كل آية، واضح؟ فاستيقافه له عند كل آية يدل على أن القرآن كان عند التابعين واضحا تاما بينا إذ تلقوه عن الصحابة الذين تعلموه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليست مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما هي المدرسة الوحيدة في التفسير، فقد كان من كبار المفسرين ابن مسعود رضي الله عنه، وكانت مدرسته بالكوفة، وقد تلقى عنه زيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي وهكذا. والأمر الآخر الذي ذكره شيخ الإسلام في هذه الفقرة، وهو أن التابعين قد يتكلمون في التفسير بالاستنباط، أي أن تفسير التابعين لا شك أنه ليس فقط لا شك أنه مستند بالأساس على النقل، لكن فيه أيضا ما يتعلق بالاستنباط، فإن هذا القرآن بحر ولا يزال العبد يتأمل فيه حتى يعطيه الله ويوفقه الله تعالى للإحاطة بمعاني شيء الكثير، لكن كل دائر في فلك علم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال هذه المسألة من المسائل الواضحة في التفسير، ومن قرأ في تفسير التابعين وجد ذلك جليا في أنهم يستنبطون بعض الأمور بأنفسهم، ومن ذلك استنباطات سعيد بن جبير وأبي العالية وغيرهم رضي الله عنهم. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام في فصل أحسن طرق التفسير، سنتعلم بأن من أحسن طرق التفسير ما ذكره التابعون. وذكر شيخ الإسلام هنا في هذه المقدمة بأن الخلاف في التابعين أكثر منه في الصحابة، كما أن الخلاف في من جاء بعد التابعين كثير جدا بالنسبة للتابعين. ولهذا قال كلما ابتعدنا عن نور الوحي والنبوة كلما كان الاختلاف أكثر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.